يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قصير السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قصير السماوات والأرض فانفذوا الله أكبر الله الله الله كمان كده والله كمان لا تنفذون إلا بسلطان يا الله يا الله جميل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض والله الا من ثاني والله الا من ثاني يا حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد والله دي قرايه اهل الجنه قرايه اهل الجنه دي والله كمان يقول يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا الله هتعمل ايه والله؟ تمام يا شيخ، في رضا من الله. تمام يا شيخ والله، في رضا والله. اللهم اجيبك تكبر. فبأي آلام